الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لك بالطف يا ابن أحمد يوم خلدته الأجيال جيلا فجيلا، يوم ناديت يا سيوف خذيني أبت النفس أن أعيش ذليلا. قال سيدنا ومولانا ومقتدانا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيها الناس، ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. ولكي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي أمير المؤمنين عليه السلام. ليلة عاشوراء، وما أدراكم ما ليلة عاشوراء؟ لم تمر ليلة على آل الرسول أشد من هذه الليلة والليلة التي تليها، ليلة الحادي عشر من المحرم. ليلة عاشوراء، الليلة التي تجسد لنا المأساة العظمى الفريدة من جهة، كما تجسد لنا معسكرين متصارعين على طول التاريخ، معسكر الحق ومعسكر الباطل. منذ قتل قابيل هابيل هنالك ظالم ومظلوم، هنالك قاتل ومقتول، معتدي ومعتدى عليه، هنالك هدى وضلال، حق وباطل، ولكل أهل. ولن ينتهي هذا الصراع حتى قيام الساعة، ولكن دائما تبقى كلمة الحق بارزة وخالدة، رغم أن الأعداء يسعون لدفنها، ولكنها تنتصر لنفسها بإذن الله تعالى وتبقى خالدة في النفوس. كم عتم الظالمون والطغاة على المصلحين من الأنبياء والمرسلين والوصيين السابقين، ولكن بقي يحيى خالدا برسالته وموقفه، وبقي الأنبياء الآخرون الذين واجهوا الظلم كسيدنا ومولانا إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، بقيت صرخته خالدة لوجه النمرود، وهكذا صرخة موسى عليه السلام بوجه فرعون، وصرخات جميع الأنبياء، ولكن هذه الصرخات بأجمعها اجتمعت في صرخة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. لقد نهض رسول الله صلى الله عليه وآله برسالته الإلهية الإصلاحية لإصلاح ذلك المجتمع الفاسد عقيدة وعملا، فاستطاع أن ينقلهم من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن الضعف إلى القوة، ومن الذل إلى العزة، حتى قويت شوكة الإسلام وظهر أمر الله. ولكن كان المشركون والمنافقون كارهين لظهوره، فراحوا يكيدون له كيدا ويسعون للقضاء على هذه الرسالة الحقة، مرة بصحيفتهم الأولى، صحيفة المقاطعة التي كتبها المشركون وعلقوها في الكعبة وأعلنوا فيها حصارهم ومقاطعتهم للرسول ولأهل بيته في شعب أبي طالب، وصبر النبي 3 سنين يعاني فيها شظف الشعب ومعاناة آلامه، حتى توفي أبو طالب عليه السلام فالمدافع عن الرسول وأول مظلوم في تاريخ الإسلام هو أبو طالب عليه السلام، وتوفيت خديجة عليها السلام، وسمى رسول الله ذلك العام عام الحزن. هذه الصحيفة الأولى بطل مفعولها وفشلت حينما سلط الله الأرض عليها فأكلت كل عقوقها وظلمها إلا باسمك اللهم. فلما رأى المشركون ذلك حينئذ أسقط ما في أيديهم، ولكن راحوا يقاومون الرسول بالقوة وقابلوه بالقوة، وبدأت المعارك من بدر الصغرى فالكبرى فما بعدها، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يعلن النفير العام لجيش أسامة ويقول جهزوا جيش أسامة. حينئذ لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله مكة دخلها، وكان المشركون يعدونها القلعة العظمى لهم، فلما فتحت بيد النبي صلى الله عليه وآله حينئذ سيئت وجوههم وأحبط الله كيدهم، فراحوا يكتبون صحيفتهم الثانية. الذين كتبوا الصحيفة الأولى صحيفة المقاطعة يوم كانوا مشركين هم الذين عادوا فكتبوا الصحيفة الثانية يوم كانوا منافقين، بعدما أسلم من أسلم خشية السيف، وما كان رسول الله يكره أحدا، ولكنهم خافوا وقذف الله الرعب في قلوبهم فأسلموا كرها، أسلمت ألسنتهم ولم تسلم قلوبهم. هؤلاء راحت جملة منهم تكتب صحيفة أخرى، صحيفتان في التاريخ، جرت البلاء على الإسلام وأهله. الصحيفة الأولى ذكرتها، الثانية أيضا كتبت عند الكعبة وقد نص عليها جملة من المؤرخين، ولعلي إذا وفقت يوما ما أن أشرحها في بحث مستقل. صحيفة ثانية كانت تستهدف التآمر على آل الرسول، جلسوا وتعاقدوا وقالوا لقد سعينا أن نبطل هذا الأمر فلم نقدر، ولقد قام على ساق، ولكننا اليوم نخشى أن إذا مات محمد صلى الله عليه وآله أن يلي هذا الأمر أهل بيته، لنخرجن سلطانه من بيته وأهله. وجرى ما جرى من أحداث، وما مكن ليزيد وأمثال يزيد من الوصول إلى سدة الحكم إلا تلك الأحداث التي جعلت معاوية يصل إلى إمارة المسلمين، ثم يصل الأمر إلى يزيد بن معاوية. لو أن الأمة تمسكت بوصية نبيها ورجعت إلى نفس رسول الله صلى الله عليه وآله لما وصل الدور إلى معاوية حتى يصل إلى يزيد، إنما وصل إلى يزيد لوصوله إلى معاوية. وهل يزيد إلا سيئة من سيئات معاوية؟ وهل معاوية إلا سيئة من سيئات من كانوا يكمنون وراء الأكمة؟ الحسين سلام الله عليه لم يكن مقتله فجأة، إنما كان مقتله حلقة ضمن سلسلة من الأحداث، مقدمات كانت من الطبيعي أن تصل إلى هذه النتيجة، من الطبيعي أن يقتل حسين عليه السلام. شخص الإمام الحسين أن الأمة أصبحت وقد غلب عليها سبات عميق، أن الأمة خدرت بكثير من الوسائل التي سلبتها غيرتها على دينها ويقظتها، فلا بد من صاعق يوقظها، وهذا الصاعق يجب أن يكون من قبيل دم الحسين سلام الله عليه، بقدسيته بعظمته، هو الذي يستطيع أن يفجر الموقف. لو سكت الحسين عليه السلام آنذاك لكان يعني إعطاء الشرعية لكل ذلك المسار السياسي الفاسد ولقضي على الإسلام، ولما سمعتم صوتا لمذهب أهل البيت عليهم السلام على الإطلاق. لو بايع الحسين يزيد لقضي على مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ما كان يستطيع أن يتحرك الأئمة التسعة بعد الحسين عليهم السلام، تحركهم الثقافي والعقائدي لم يقوموا بالسيف من بعده لأن الظرف لم يساعد، ولكنهم أخذوا يبنون الأمة ثقافيا وعقائديا بناء على حركة جدهم الحسين سلام الله عليه. الحسين فتح الطريق وأثبت أن هنالك منهجا غير منهج أمية، هذا المنهج منهج أهل البيت، ضحى من أجله بعد أن ضحى وثبت أصل المبدأ، حينئذ جاء دور الأئمة التسعة من بعده عليهم السلام ليشرحوا أحكام هذا المنهج، فقه هذا المنهج، عقائد هذا المنهج، ومن أجل ذلك أيضا تحملوا ما تحملوا. لم يسلم أحد منهم من السجن أبدا، حتى الإمام السجاد عليه السلام سجن بعد الأسر أيضا سجن، الأئمة كلهم سجنوا سلام الله عليهم بعد الحسين، وإن شاء الله عز وجل ألا تصل أيدي السوء إلى صاحب العصر عليه السلام، لأن الله أعده لليوم الموعود يوم أخذ الثأر من جميع الظالمين والطغاة. وإلا فإن الأئمة عليهم السلام كابدوا ما كابدوا، صحيح لم يقوموا بالسيف، ولكن تصديهم لشرح منهج أهل البيت عليهم السلام كان خطرا على الظالمين، فلهذا سجنوهم عذبوهم، وما مات واحد منهم حتف أنفه، من سجادهم إلى عسكريهم سلام الله عليهم ماتوا مسمومين. لماذا؟ لأنهم بنوا على خط سيد الشهداء من مقاومة الظلم والعمل بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو هدف سيد الشهداء عليه السلام. إذن ليلة عاشوراء تمثل لنا من جهة عظمة المأساة، ولكن تمثل لنا أن هناك معسكرين، حق وباطل، استقامة وانحراف، وأن هنالك تضحيات من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل. وأية تضحيات قدمت يوم عاشوراء. سيد الشهداء عليه السلام، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، خيرة أهل الأرض آنذاك، بل خيرة الكون آنذاك، استشهدوا بتلك الطريقة. وإذا بعشرات الضحايا الجثث مرمية على أرمال كربلاء، رمضاء كربلاء مدرجة بدمائها تسفي عليها رمال كربلاء. بأية حالة قتلوهم؟ كيف قطعت الرؤوس؟ كيف رضت الخيول ذلك الصدر المقدس؟ كيف وقع الهجوم على مخيم بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ كيف باتوا ليلة الحادي عشر؟ باتت زينب وأخوات زينب. كيف سيقوا سبايا بحال تقشعر له الأبدان ويندى له جبين كل إنسان؟ بتعبير السيد رحمه الله يقول: ترتعد من رؤيتهن وهن سبايا فرائص كل إنسان، إذا رآهن يرعب يفقد. هذه الضحايا إخواني وأعزائي إن شاء الله أن لا تذهب سدى، هذا الفداء العظيم إن شاء الله أن يخلد، لأن بخلوده خلود صوت الحق ومدرسة الحق. مدرسة الحسين عليه السلام هي عبارة عن تجسيد لمدرسة جده محمد صلى الله عليه وآله. إلى أي شيء دعا الحسين؟ دعا الحسين عليه السلام إلى إقامة العدل وإزهاق الباطل. كيف؟ هذا شعار، كل واحد يقول أنا جئت لإقامة العدل وإزهاق الباطل، لكن كيف؟ كل واحد يأتي يقول أنا مصلح، أنا أريد الإصلاح، لكن كيف؟ توجد موازين. رسول صلى الله عليه وآله لم يترك الأمة سدى أبدا، بل عين لها وشخص لها وأمرها بالرجوع إلى عترته، وقال لهم بعبارات واضحة سلسة يفهمها كل إنسان على اختلاف المستويات، قال: مثل أهل بيتي فيكم. متى هذا؟ إذا اختلفتم، إذا خفتم الهلاك، إذا خفتم الغرق. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أو هوى. هذه السفينة، سفينة أهل البيت عليهم السلام، من قيمها أن الرسول صلى الله عليه وآله يعين ولي الأمر بعده بالنص الإلهي. هذا مبدأ من مبادئ الحسين، أن الإمامة بالنص. وحتى على مقالة من يقول بالشورى، أين الشورى التي عينت معاوية أو عينت يزيد بن معاوية؟ يزيد فاقد للشرعية على كلا الرأيين، على رأي الخاصة وعلى رأي العامة، ولكن هو كون مجموعة من الدجالين حتى يعطوه الشرعية، واختلقوا أحاديث كذب وزور على لسان الرسول صلى الله عليه وآله أنه من ولي عليكم فأطيعوه برا كان أو فاجرا، السلطان ظل الله في أرضه فأطيعوه حقا كان أو باطلا. هذا يلتقي مع أحكام الإسلام، مع روح الإسلام أبدا. حاشا للرسول أن يقول ذلك. حسين صرخ بوجههم في البيضة، خطب في أصحاب الحر وقال: سمعت جدي يقول من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله ولم ينكر عليه بقول ولا فعل أدخله الله مدخله، وهذا هو الذي دعاني. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى. هذا واحد. ثانيا، من مبادئ الحسين عليه السلام هو عبارة عن أن الحسين عليه السلام أراد تثبيت منهج أهل البيت، مدرسة أهل البيت، مذهب أهل البيت عليهم السلام، من خلال حركته المباركة فتح الطريق لمن بعده كما ذكرت. ثالثا، أراد الحسين أن يكون قدوة، نموذجا رائعا على مر التاريخ يقتدى به في مواجهة الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا. الأشر هو الإنسان الذي لا مبادئ له، لا قيم له. حسين عليه السلام يقول: أنا لم أخرج هكذا عبثا، أنا عندي قيم، لم أخرج بطرا، لست ممن أبطرته النعمة أو ما شاكل، أو بتعبير الأمويين أنه غره موقعه من جده وما شاكل. الحسين عليه السلام لم يغره شيء، وإنما عمل بأوامر جده صلى الله عليه وآله في مواجهة الظلم. لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما. لمن ظالم؟ ظلم من؟ ولا مفسدا، بالعكس، خرج عليه السلام لقلع جذور الفساد. بلغ الأمر أن يبعث يزيد المفسدين والخمارين والقمارين والمخنثين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يشيع فيها الفساد، لعلمه بأنها كانت مركز العلم والدين، فأراد أن يشيع فيها الفساد وفي كل أرجاء المعمورة الإسلامية. الحسين نهض لمواجهة الفساد، يعلمنا أن نواجه الفساد، أن نواجه المنكر، أن لا نصانع ولا نداهن ولا نجامل على حساب قيمنا ومبادئ ديننا الحنيف. وإلا لماذا اجتمعنا هذه الليلة؟ اجتمعت هذه الجموع الحاشدة والقلوب الصادقة المنفعلة بحب الحسين ومأساة الحسين، رجالا نساء صغارا كبارا، الصحيح والمريض، مختلف الطبقات، في كل أقطار المعمورة. اليوم لو سلطت كاميرا دولية الآن على الكرة الأرضية لرأيت مجالس الحسين تتلألأ على الكرة الأرضية، تلألأ النجوم في السماء. الكرة الأرضية الآن زاخرة في مثل هذه الليلة في كل أنحاء المعمورة، شرقا وغربا. أراد الطاغية العفلقي أن يدفنها في العراق ويقضي عليها، حين حارب الشعائر والمجالس، ولكن سبحان الله كان خروج من خرج من المؤمنين الحسينيين رحمة نشروا من خلال تواجدهم في الشرق والغرب مجالس الحسين وشعائر الحسين. ادخل ساحات الانترنت الآن تجد بالمئات المجالس، سواء في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في الدول الإسكندنافية أو في غيرها، مضافا إلى العالم الإسلامي، تجدون صوت الحسين عليه السلام. رغم الإرهاب الشديد طول التاريخ والضغوط المتوالية، رغم السجون والتعذيب والإعدام، مع ذلك بقي صوت الحسين، بقي مجلس الحسين. بنو أمية ما كانوا يريدون اسم يبقى للحسين عليه السلام، حتى قبر الحسين هدموه، العباسيون هدموه، كانوا يقتلون من يزور الحسين عليه السلام، يسجنون في المطبق في الكوفة سجن تحت الأرض لا يعرف فيه الليل من النهار، لكن الموالين صمموا وواصلوا طريقهم. قطعا تشعر أن هنالك يدا غيبية، باعتراف الجميع ما طورد الطائفة ولا اضطهدت الطائفة طول التاريخ كما اضطهدت طائفة أتباع أهل البيت عليهم السلام. اقرأ التاريخ الآن ماذا عانت الطوائف، وانظر ماذا عانى أتباع مذهب أهل البيت، غير قابل للقياس. رغم ذلك شاء الله أن يبقى هذا الصوت، وأن تبقى هذه المجالس، أن تبقى هذه الشعائر. واطمئنوا إذا عدنا الأخيرة هي الواقع، حب الحسين وآل الحسين والتعلق بالحسين، لأن الحسين عليه السلام في علمه يمثل علم رسول الله، في خلقه يمثل خلق رسول الله، في مبادئه في قيمه. من هو الحسين؟ الحسين ليس شيئا منفصلا عن الرسول. يخطئ من يأتي ويقول أنكم تكثرون من ذكر الحسين، فليكن نكثر من ذكر الحسين. من هو الحسين؟ الحسين من هو؟ الحسين عبارة عن تجسيد لأخلاق الرسول، لعلم الرسول. تمر تقرأ الأستاذ بعلم مباشرة، ومر تقرأ بعطاء تلاميذه، ليس كذلك؟ الحسين عطاء الرسول، أنا أقرأ الرسول من خلال الحسين، من خلال علي. هو الرسول علمنا، قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، حسين مني وأنا من حسين. أكثر من ذكر الحسين، من ذكر حسينا فقد ذكرني، من أحبه أحبني، حربه حربي، سلمه سلمي. يجمعهم في خيمة ويصيح والكل يرى ويسمع، اللهم إني أشهدك أني سلم لمن سالم أهل هذه الخيمة، وحرب لمن حاربهم. ماذا صنعوا بأهل هذه الخيمة؟ جاءوا فأحرقوا الخيمة. عمر بن سعد يصيح علي بالنار لأحرق هذه البيوت، من الذي جرأه على حرق خيام الحسين؟ أليس الأولى الذين تجرأوا على حرق باب أمه الصديقة المظلومة روحي لها الفداء؟ النار التي أرادوا أن يحرقوا بها إبراهيم الخليل عليه السلام هي النار الأولى، ثم نار أخرى نار الأخدود، ونار أخرى على باب الزهراء، ونار أخرى في كربلاء، ونار أخرى في دار الإمام الصادق عليه السلام حينما أحرق السلطة العباسية باب الإمام الصادق عليه السلام في المدينة، وكان يمشي ويقول أنا ابن أعراق الثرى. الإمام عليه السلام يريد أن يذكرنا بكل هذا التاريخ. ماذا صنعت الأمة؟ للأسف أن هذا الموقف موقف مخزي، أن تقف الأمة هذا الموقف السلبي من آل الرسول على طول التاريخ. الحسين من؟ لماذا يتنكر البعض ذكر الحسين؟ لماذا يتجنب ذكر الحسين؟ لماذا يخطئ حركة الحسين عليه السلام ويتجرأ ويقول بأن الحسين عليه السلام لم يكن في خروجه مصلحة دينية ولا دنيوية؟ كيف وهو سيد شباب أهل الجنة؟ كيف ولولاه لاستطاع يزيد أن يقضي على كل معالم الإسلام، على كل أحكام الإسلام؟ ولكن صوت حسين عليه السلام هو الذي حفظ لنا الدين. الآن ببركة الحسين عندك فقه أهل البيت عليهم السلام موجود، عقائد أهل البيت موجودة، صحيح موجود، أيضا فقه غيرهم موجود، فقه عمرو بن العاص موجود، لكن لولا دم الحسين ما كان يوصلك إلا فقه عمرو بن العاص وفقه مروان فقط. لكن ببركة الحسين وصل لنا الخط الإسلامي الأصيل. فالحسين وليلة عاشوراء معسكر، معسكر حق من جهة وأمامه معسكر الباطل من جهة أخرى. وماذا جرى في مثل هذه الليلة؟ أمور عديدة، محطات ليلة عاشوراء، أمر ببعض محطاتها. من محطات هذه الليلة أن الحسين سلام الله عليه حاول أن يفسح المجال لمن يحب أن ينصرف من أصحابه أن ينصرف، فعرض عليهم وهو يعلم بأنهم لا ينصرفون ولا يتركونه، ولكن أراد أن يبرهن لنا ويثبت لنا صدق هؤلاء وإخلاصهم وتفانيهم في حب سيدهم أبي عبد الله عليه السلام. حسين يعرفهم، لكن درس يريد يقدم لنا الحسين. قال لهم إن القوم يعني السلطة ليس لهم طلب غيري، وإذا قتلوني ذهلوا عن غيري، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل منكم بيد صاحبه، انصرفوا إلى أهليكم إلى عوائلكم، أنتم غير مطلوبين مباشرة، أنتم إنما صيرون مطلوبين بسببي، أنا أرخصكم أن تفارقوني، من أحب منكم المفارقة فلينصرف. يقوم له مثلا سعيد بن عبد الله الحنفي رحمه الله، قال له سيدي أبا عبد الله والله لو أقتل وأحرق ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحرق وأحيا، وهكذا 70 مرة لما تركتك. من بعده قام زهير سمع عدد 70 صعد العدد، قال أبا عبد الله لو أقتل وأنشر وأقتل وأنشر 1000 مرة لما تركتك. حبيب بن مظاهر رحمه الله من جانب، زهير من جانب، فلان من جانب، وهكذا كلهم كانوا لسانا واحدا، أبا عبد الله أرواحنا لروحك الوقاء ونفوسنا لنفسك الفداء. هنيئا لك الذي تعيش مشاعرهم الآن وتتمنى أن تكون معهم ذيك الليلة، هنيئا لك. قل من قلب صادق يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. في الرواية من أراد أن يسكن مع الحسين ومن استشهد معه في غرف الجنة فليقل إذا ذكرهم صادقا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. تسأله زينب عليه السلام، تقول له أبا عبد الله هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ أخشى أن يسلموك عند الوثبة اصطكاك الأسنة. قال أبدا أخي زينب، لقد بلوتهم وخبرتهم فلم أجد فيهم إلا الأشوس الأقعس، يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحارب أمه. نافع بن هلال الجملي يقول لأبا عبد الله إن فرسي 1000 وسيفي 1000، والذي من علي بهذا الموقف لن أتركك حتى يكلا من جري وفري وحتى أستشهد بين يديك. وبالفعل قول وفعل، كل من تكلم جسد هذا المعنى يوم عاشوراء. قدم زهير يصيح أنا زهير وأنا ابن القين أذودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد السبطين من عترة البر التقي الزين، يا ليت نفسي قسمت قسمين. يتفجر حماس، يستأذن الحسين، حط إيده على عاتق الحسين يقول له أقدم، تسمح لي أتقدم، أقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي. ثم أباك ذا الندى عليا، والحسن الخير الفتى الوليا، إلى آخره. قال نعم تقدم. نافع بن هلال الجملي شاب يافع مملوء فتوة، يتقدم نافع من أهل اليمن، قدم بين يدي الحسين عليه السلام ويقاتل ويقول أنا الغلام اليمني الجملي، ديني على دين حسين وعلي، إن أقتل اليوم فهذا عملي وذاك رأيي وألاقي عملي. عند سهام كان يرمي بسهامه، وكان هدافا عجيبا راميا عجيبا، يرمي ويقول أرمي بها معلمة أفواقها، ليمنعن أرضها رشاقها، والنفس لا ينفعها إشفاقها. قتل منهم 12 شاب، 12 قتل منهم، لم يستطيعوا مواجهته بسيف كذا، فعمدوا إليه يرمونه بالحجارة الصلبة الثقيلة الكذا حتى كسروا عضديه، ثم جاءوا أسروه، أمسكه الشمر حتى يقتله، تفت إليه الشمر قال ما صنعت بنفسك، ليش سويت بنفسك الشكل، انت شاب لماذا؟ قال والله لقد قتلت منكم 12 ولولا أنكم كسرتم عضدي ما أسرتموني. قال سترى. قال شكري تقتلني، والله إني كنت أسأل الله الشهادة وأن يجعلها على يد شر بليته، وأنت من شر بليته. فقدمه الشمر وضرب عنقه واستشهد رضوان الله عليه. فتوة، ما كان يعرفون معنى الموت. هذه دروس عاشوراء. سعيد الحنفي هذا يتقدم بين يدي الحسين لما أراد الحسين يصلي صلاة الظهر وصلاة الخوف، وقف أمام الحسين هو وزهير، لكن هو تحمل السهام أكثر، لأن الجيش رفض أن يوقف القتال أثناء الصلاة، رفضوا، ما يستحون يسمون نفسهم مسلمين. حسين استأذنهم قال أمهلونا نصلي فقط، يجاوب واحد صلف مدير الشرطة الحسين بن نمير السكون التميمي، قال إن صلاتك لا تقبل، ليش أصلي؟ فرده حبيب بن مظاهر قال ويحك يا كذا، ألا تقبل الصلاة من آل الرسول وتقبل منك ومن أمثالك؟ ثم تضارب، وفيها برز حبيب رضوان الله عليه حتى استشهد، بل قبل إكمال الصلاة، يعني كان مقتل حبيب عليه السلام. لما رفضوا حينئذ جماعة أصحاب الحسين اتطوعوا، قالوا نحن حاضرين، قف يا ابن رسول الله، وقف صلي ونحن أمامك نوقف درع. بالفعل وقف الإمام يصلي، وقف أمام زهير وسعيد، سعيد اشتدت به الجراحات، وقيل أنه كان جديد عهد بالزواج، شاب جديد عهد بالزواج، اشتدت به الجراحات، أثخنته الجراحات حتى سقط إلى الأرض من كثرة الجراحات. صادف سقوطه مع انتهاء الحسين من الصلاة، فك عينه الشكل، قال أوفيت أبا عبد الله؟ أنا ما ضربت بسيف، ما طعنت بربوح، هذا أدري مو كافي بس إيش بيدي. افتح عينه يقول له أوفيت أبا عبد الله؟ فبكى وقال بلى أنت أمامي في الجنة، أبلغ جدي رسول الله عنا السلام وقل له إني تركت حسينا في الأثر. حسين جاي وراي. وهكذا جزاهم الله خير، لم يقصروا. واحد منهم مثل هالليلة ليلة عاشوراء حبيب على رواية وعلى رواية برير شافوه مبتسم يسأله واحد يقول له تبتسم وهاي ليلة مصاب ومأساة ليلة رهيبة شوفك مبتسم قال وأي مقام أولى بالفرحة من هذا المقام إن هو إلا أن يطلع عمود الفجر فنميل على القوم بأسيافنا فيميلوا علينا بأسيافهم فنعانق الحور العين. الصورة واضحة عندهم يقين. هذا من الدروس أيضا قوة يقينهم قوة بصيرتهم. ومن جملة أحداث هذه الليلة هو ما رواه الإمام السجاد عليه السلام يقول رأيت أبي الحسين تدري هالليلة باتوا ولهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن الدعاء ركوع سجود قيام قعود. هو استمهلهم الليلة الحسين عليه السلام قال حتى نصلي لربنا ونقرأ القرآن. هذا درس آخر. ما قال الحسين أمهلونا الليلة حتى نستريح أبدا. الله أكبر ما أعظمك أبا عبد الله. قال أمهلونا سواد هذه الليلة حتى نصلي لربنا ونقرأ القرآن. أريد أن أشبع من قراءة القرآن. أنا عاشق للقرآن عاشق للصلاة. قاموا لهم دوي كدوي النحل. لكن بهالأثناء يقول الإمام السجاد عليه السلام حانت مني التفاتة وإذا بي أرى أبي الحسين عليه السلام جالسا في خبائه يصلح سيفه يعدل سيفه وهو يعدل سيفه أسمع يقرأ يا دهر أف لك من خليلي. اي والله أف لهذا الدهر الذي يضيع الحسين ويختار يزيد. يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيلي من صاحب وطالب القتيل وإنما الأمر إلى الجليل وكل حي سالك سبيلي والدهر لا يقنع بالبديل عسنيك عسنيك يا هالليلة طويلة عسلت يا الليلة طويلة يتودع الخل من خليلة يا أبا يا أبا ابن والدي قرب رحيل. يقول علمت أن البلاء قد نزل لما سمعت الأبيات. الحسين ينعى نفسه يقول انا صبرت اسكتت ما اخبرت عمتي اخاف على عمتي ما خبرتها لكن تبين وهي بخيمتها سامعة صوت الحسين جاء دخلت على ابي عبد الله قالت ابي عبد الله ما تقول قال بلى اخي ان اهل السماء لا يبقون وان اهل الارض يموتون ولي ولكل مسلم بجدك رسول الله أسوة حسنة. وهكذا راح الحسين عليه السلام يعزيها يسليها يصبرها. أخي زينب تعزي بعزاء الله فقالت علي السلام أخي أبا عبد الله وضيعتنا بعدك خويا نروح كل احنا فداياك اخذنا للحرب احسين وياك وياك ما هي غابة يا اخويا وقعدتناك وقول نسافر ويومين يصدر. لما اعلمهم الحسين انه سيقتل غدا واهل بيته واصحابه حتى الرضيع اخبرهم اجمالا بهذا الخبر فلهذا توادعوا مثل هالليلة وداعان. الوداع الأول هو عبارة عن وداع الشهداء مع بعضهم البعض الآخر هذه آخر ليلة لهم في الدنيا. والوداع الثاني اللي هو وداع الحسين ومن معه مع عياله. تتصور هالليلة يقدر اللسان يوصف يقدر القلم يوصف وداع الحسين ولعياله في مثل هذه الليلة بعد أن أكمل الوداع دعا بولده عبد الله الربيع. أريد يودع الربيع، تتصور يعني ارتباط الأب بالطفل الصغير خاصة في دور الرضاع، يملأ وجوده إذا نظر إلى وجه ولده الرضيع، ينسى الأب كل شيء خاصة أبك الحسين ورضيعك عبد الله الرضيع. تناوله الحسين عليه السلام وإذا بالرضيع يخرج لسانه وهو يابس من شدة العطش، يعاين وجه ذابل لون شاحب، فلهذا أخذه يشمه ويضمه ويقول بعدا لهؤلاء القوم إذا كان جدك المصطفى خصمهم يوم القيامة. فلما كان يوم عاشورا وقتل جميع أهل بيت الحسين وأصحابه عليهم السلام، جاء الحسين بالرضيع نحو القوم لإقامة الحج عليهم وقال لهم لم يبق عندي إلا هذا الطفل الصغير وهو يكاد يموت عطشا، إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، وحاشا حاشا الكبار والصغار أن يكون لهم ذنب، إنه طفل صغير لا يدري بما يجري من حوله. فاختلفوا فريقين، هذا يقول اسقوه وذاك يقول اقتلوه ولا تبقوا لهم باقية. فاختلفوا فصاح ابن سعد بحرملة اقطع نزاع القوم، يقول فسددت سهمي في كبد قوسي رميت الرضيع ذبحته من الوريد الى الوريد. هو حرملة يقص القصة للمختار يقول له لكن هنا نعم دمعت عيني، متى؟ هو حرملة يقول له دمعت عيني. قال لما حس الرضيع بحرارة السهم أخرج يديه من القمار واحتضن عنق أبيه الحسين، ضمه الحسين إليه وأخذ من دم الطائر رمى به نحو السماء وهو يقول إلهي لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح ولي تلقى حسيا دم الطفل بيد شحال ليش تعلب حضن وليد سالي أمي لا تشفى من وريده ذب للسماء وللقاع ما خر. الله أكبر، رجع به إلى الخيمة. هنا الحيرة، لمن يقدم الحسين؟ صعب يقدم الأمة مباشرة، لهذا قدمه أولا لعمته زينب عليها السلام. فلما نظرت السهم نابتا في نحره والدم مسفوحا على سطره صاحت وغوثا، حتى الرضيع ذبحوه، وغوثاه وابن أخياه، يا ناس يا ناس حتى الطفل مذبوح ودم على ذنب حسين مسفوح، وين اللي يساعدني على النوح، قلبي قلبي على فرقه مجروح. جاءت به إلى أمه الرباب، قدمت مقدمة، قالت أخي رباب تدرين هذا اليوم يوم مصائب ونوائب، لكن وضع الرضيع تحت عباءتها، ما أرادت تفاجئها. وقدمت قالت يوم مصاب علمت أن أبا الفضل قتل؟ قالت بلى، علي الأكبر قتل بلى، القاسم قتل بلى. هي أحست منها الأسئلة، قالت أخي مولاتي زينب وهل قتل ولدي؟ لما هيأتها طلعت إلى الرضيع قالت بلى خذي ولدك ذبيحا من الأذن إلى الأذن. يا ابني يا ابني يا ابني اتسر قلبي بشرته، يا كسر خاطري مذبوح، يا شفته يا بعد ليلة عاشوراء، والإخوة ينتظرون إشارة لمصرع سيد الشهداء عليه السلام. الحسين عليه السلام قيل أنه أخذ الرضيع ودفنه مرملا بدمه، وقيل وضعه مع قتلى أهل بيته حتى دفنه زين العابدين عليه السلام معهم يوم جاء للدفن. وبعد ذلك ودع الحسين العيال والأطفال، هذا يسمى الوداع الأول. وفي وداع ثاني أثناء القتال، رجع الحسين أيضا وودعهم مرة ثانية ثم غاب عنهم، بس يسمعون صوته: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. غاص في أوساط الخيل والرجال حتى غاب عنهن شخصه، فلم يسمعن له بعدها صوتا ولا يرين له شخصا. يتسائل زينب أم كلثوم غيرهن: ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا. جاوبها أخرى تقول: لعل الخيل والرجال حالت بيننا وبينه. قالت: حاش ابن أمن تضمه خيل أو رجال. لا بتصير شيء. حاش ابن أمن تضمه خيل أو رجال. يا لله، عظم الله أجوركم، فبيناهن كذلك وإذا بهن يرين جواد الحسين مخزيا والسرج عليه ملويا، فخرجنا من الخدور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وإلى مصرع الحسين مبادرات، فواحدة تحن عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل. هو تفاقت شم كسر البضلع معي هو تفاقت شم كسر البضلع. أخوها ما طبع يشبه الطبع، ذابت روحه وفزت ودعا، لن راس براس الرمح يزار، رحم الله من نادى وسيد. أيوة إماما، أيوة مظلوما، ايوه حسينا. فاجابها من فوق شاهقة القناة: قضي القضاء بما اجرى، فاسترجعي، انا لله وانا اليه راجعون. الهي بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة الائمة المعصومين من بنيه والمستشهدين بين يديه والسبايا من أهله وذويه، فرج عنا يا الله وعن جميع الشعوب الإسلامية المستضعفة، لا سيما شعب فلسطين المظلوم وشعبنا المسلم المضطهد في العراق. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين منصورين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام بالنصر القريب وشفاعته يوم الدين. تقبل منا والمؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.